وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح صدره ذلك وفهمه وفضله علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل ويسر ولا تعسر علينا ولا تعقنا عن العلم بعافية ولا تمنعنا عنه بمعنى واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه وارزقنا وجهك بحق وجهك وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله كنتم خير قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وصلنا إلى قوله الثانية قال فيه ثلاث مسائل قرأنا الأولى وصلنا للثانية. تفضل يا شيخ. الثانية وإذا ثبت بنص التنزيل أن هذه الأمة خير الأمم فقد روى الأئمة من حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث هنا وإذا ثبت بنص التنزيل أن أمة هذه الأمة هذا بالوجه الإجمال يعني أمة النبي عليه الصلاة والسلام خير الأمم. يعني بده يبين بقى يعني هذا مجمل بده يفصل نوع تفصيل. فقال فقد روى الأئمة وأئمة الحديث يعني من حديث عمران بن حصين اللهم اغفر لنا وعافنا يا رب ارحمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني. يعني هلأ فصل نوع تفصيل. هو قال هذه الأمة الأمة يعني أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لكن هون بدأ بالتفصيل قال خير الناس قرني يعني الذي هو فيه عليه الصلاة والسلام يعني كلهم خير لكن الخيرية مراتب. المرتبة الأولى التي كانت في عهده عليه الصلاة والسلام والزمن الذي وجد فيه وهذا الحقيقة لو لم يوجد فيه يعني نص ونقد لنقول نعم نحن خير القرون قرنه عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأن ربي سبحانه وتعالى يخلقه يعني في خير الأوقات في خير الأزمان في خير البقاع في خير الأمكن عليه الصلاة والسلام لأنهم هم الذين شادوا الدين يعني هؤلاء فيعني وجودهم خير ورفع هذا الزمان يعني وخير ورفع ذلك المكان. قال خير الناس قرني كيف يعني وقد بعث عليه الصلاة والسلام في أفضل مواطن الدنيا إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة فخير الناس قرني خير الناس خير القرون من حيث الزمان وخير الناس كمان الذين وجدوا في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم وجدوا مع رسول الله ثم الذين وهكذا بالتبعية ثم الذين يلونهم يأتون بعدهم وهكذا ثم الذين يلونهم إلى الحديث اقرأ الحديث يعني نعم سيدي. وهذا يدل على أن أول هذه والحديث يعني أخرجه البخاري ومسلم نعم من هؤلاء. نعم سيدي. على أن أول هذه الأمة أفضل ممن بعدها. نعم. وإلى هذا ذهب معظم العلماء. يعني الجمهور على هذا الأكثر على هذا. وأن نعم. من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولو مرة في عمره أفضل ممن يأتي بعده. نعم. وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل. السلف الحقيقة الركن كله يعني هو كله خير في اتباع من سلف. نعم. وذهب أبو عمر بن عبد البر وأن فضيلة الصحبة فعلا لا يعدلها عمل، مهما بلغ الإنسان لا يصل إلى مرتبة الصحبة. بس بقى الصحبة كمان من حيث الإجمال لا من حيث التفصيل، وإلا في بعد يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام هناك من الناس ربما يفوقون من كان في زمنه عليه الصلاة والسلام من حيث كمان الإجمال قرن النبي، الناس الذين هم في قرن النبي، لكن من حيث التفصيل لا، في تفصيل في هناك يعني تفاوت فيه ربما تكون أفضلية. وأن فضيلة الصحبة كمان هذا من حيث الجملة لا يعدلها عمل. نعم نعم سيدي. وذهب أبو عمر بن عبد البر إلى أنه قد يكون في من يأتي بعد الصحابة أفضل ممن كانوا في جملة الصحابة. وذهب يعني هلا الحقيقة ما في كثير يعني فرق، لكن العام يجعله مطلق هناك يعني، لكن كما قلنا من حيث الجملة يعني فضيلة الصحبة الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام لا يلحقه أحد، لا يمكن لأحد أن يلحقه هكذا. ففيما قال لا في تفصيل، ما يقول يعني بالكلام الأول من حيث الجملة لا من حيث التفصيل، أما من حيث التفصيل لا في تفصيل لابد يعني. نعم. وأن قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ليس على عمومه بدليل ما يجمع القرن من الفاضل والمقبول، يعني القرن يفرق يعني لا يجمع الناس سواسية بمرتبة واحدة، في هنا أفاضل كبار، في هنا يعني لا يكونون مثلهم، كل هؤلاء نعطيهم حكما واحدا لا قال. نعم وكلام جميل هذا. وقد جمع قرنه صلى الله عليه وسلم جماعة من المنافقين المغفرين للإيمان وأهل الكبائر الذين أقام عليهم أو على بعضهم الحدود. طبعا لما نقول وقد جمع قرنه جماعة من المنافقين المظهرين للإيمان يعني هذا ما له علاقة، يعني عندما قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني يعني نقول في منافقين عليه الصلاة والسلام لا يتناولهم بالكلام، هذا بالنسبة للمؤمنين لمن آمن به واتبعه عليه الصلاة والسلام هؤلاء لا يدخلون، لكن عندما كان الكلام عاما جعلوا هذا بصير استثناء منقطع، هذا ما له علاقة. عليكم السلام. قال وقد جمع قرنه عليه الصلاة والسلام جماعة من المنافقين المظهرين للإيمان، لكن بعد تأتي وأهل الكبائر الذين يعني ربما ارتكبوا كبيرة الذين أقام عليهم أو على بعضهم الحدود. نعم في هناك من يعني أتى بكبائر، لكن عليه الصلاة والسلام يعني أثنى عليهم ومدحهم عليه الصلاة والسلام بعد تطهيرهم بهذا الحد الذي أقيم عليهم، يعني أمثال من زنى وأقام عليه عليكم السلام، وأمثال من اتهم وقع بالسيدة عائشة من خيار الصحابة يعني وأقام عليه الحد عليه الصلاة والسلام، كل من تكلم فيها وقيم عليه الحد يعني من الصحابة المشاهير أقام عليهم الحد عليه الصلاة والسلام. يعني هؤلاء يعني عندما ارتكبوا يعني مرتبتهم تنزل والله أعلم يعني. وأهل الكبائر الذين أقام عليهم أو على بعضهم الحدود. وقال لهم نعم. وقال لهم ما تقولون في السارق والشارب والزاني؟ نعم. وقال مواجهة لمن هو في قرنه لا تسبوا أصحابه. نعم. وقال لخالد بن الوليد في عمان وقال مواجهة لمن هو في قرنه لا تسبوا أصحابي، يعني ما قبله عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي، معنى ذلك هؤلاء ليسوا مثلهم يعني هذا بزمن يعني نعم هو قال نعم نعم هو نعم لا تسبوا أصحابي، لكن عليه الصلاة والسلام عندما قال لهم والعبرة بعموم اللفظ يعني لا بخصوص السبب يعني نعم، لكن الكلام اللي بعده بيبين بذات الصحابة وقال لخالد بن الوليد نعم في عمار لا تسب من هو خير منك. إيه؟ لا تسبوا لا تسبها لا تسبوا لا تسبها وكلاهما مجزوم يعني بلا الناهي. نعم. وروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رآني وآمن بي. أيوة. وطوبى سبع مرات يعني خير فاضل بينهم. لكن هذا الحقيقة هذا الدليل لا تسب من هو خير منك. إيه نعم من هو خير منك هذا في زمنه لكن في الخيرية مجموعون مشمولون. هذا يعني الدليل يعني ليس على باب فيه يعني يتكلم بهذا لا تسب من هو خير يعني فاضل بينهم لكن كل في عندنا صحبة الصحبة كل أفضل من الذين يلونه. نعم. وروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي. إيه والله يعني طوبى لمن آمن طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي. لكن بقى في عندنا قاعدة كذلك قالوا يعني هي مزية لكن المزية لا تقتضي الأفضلية. ربما يكون هذا يعني ورد في اللاحق ما لم يرد في السابق فهذه مزية لكن مع هذه المزية قال العلماء المزية لا تقتضي الأفضلية يعني يبقى الفضل للسابق السابق هو يعني يعني ولو فعل بعض الأشياء. نعم. وفي مسند أبي داود الطيالسي الله يرحم سيدنا الشيخ حسن هذا الكلام الشيخ حسن رحمه الله. نعم. نعم سيدي. عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون أي الخلق أفضل إيمانا؟ قلنا الملائكة. قال وحق لهم بل غيرهم. أيوة. قلنا الأنبياء. طبعا اللي عم يتكلم بالقول المرجوح قال المعظم على أن قرنه ومن في زمنه أفضل وذهب البعض اللي عم يتكلم بهذا مشان نشوف يعني الكلام الثاني فقال أتدرون فعم يدلل القول الثاني وعم يفصل فيه قال أتدرون أي الخلق أفضل عم يعمم يعني أي الخلق أفضل إيمانا. نعم. قلنا الملائكة. نعم. قال وحق لهم بل غيرهم يعني حق لهم أن يقال إنهم أفضل. شوف اللهم صل عليه وسلم قال أي والله رجل كبير لكن مين أفضل جماعة عالين كتير ربي أثنى عليهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون دائما غذاء خلق ربي سبحانه وتعالى للطاعة. لكن طبعا ابن آدم ربي قال ولقد كرمنا بني آدم في عنده نوازع وفي عنده دوافع وفي عنده مجاهدات الملك مفطور على ذلك. نعم. وحق لهم بل غيرهم لكن ملائكة يعني أناس مطهرون عليهم السلام. نعم. قلنا الأنبياء قال وحق لهم بل أريد غيرهم يعني بل غيرهم يعني بل غيرهم أريد أو بل غيرهم أريد. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني يجدون ورقا فيعملون بما فيها فيهم أفضل الخلق إيمانا فهم أفضل الخلق إيمانا. نعم. مستمع يعني يجدون ورقا يعني هالأحاديث سبحان الله كلام الله والأحاديث فهم أفضل الخلق إيمانا. نعم. وروى صالح بن جبير عن أبي جمعة أنه قال قلنا يا رسول الله هل أحد خير منا؟ قال نعم قوم يجيئون من بعدكم فيجدون كتابا بين لوحين فيؤمنون بما فيه ويؤمنون بي ولم يروني. وقال أبو عمر أبو جمعة له صحبة وأبو جمعة له صحبة واسمه حبيب بن سباع وصالح بن جبير من ثقات التابعين. وروى أبو ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمامكم أياما الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيها أجر 50 رجلا يعمل مثل عمله. قيل يا رسول الله منهم؟ قال بل منكم. قال أبو عمر هذه اللفظة بل منكم قد سكت عنها بعض المحدثين فلم يذكرها. نعم يعني بعض الروايات الحديث ما فيها بل منكم، بس عندما قال قيل يا رسول الله منهم فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ يعني عدم وجودها يعني كأنه ضعيف. قال أبو عمر لكن هذا أمانة نقل، هذه اللفظة بل منكم يعني قد سكت عنها بعض المحدثين، يعني ما قال، يعني معناته أدبا أدب ما يعني ما رأوها ما ذكرها، لكن والله يعني لذلك قال بعض المحدثين، بعضهم استحى يعني بعضهم لا قال وجدها أمان لا ينبغي ذكرها، قالها عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني مثل ما مثلا يعني عندما روي مثل قال عليه الصلاة والسلام في شأن السيدة فاطمة عندما قال أتشفع في حد من حدود الله لو سأرى أحد، يعني قال فاطمة، بعض المحدثين ما يذكرها أدبا مع السيدة فاطمة، بعضهم يذكرها هذا كمان هذا الصحابي. نعم. وقال عمر بن الخطاب في تأويل في ناس سبحان الله أدب عالي عندهم يعني ذوق لا ذوق مرهفك قد لا يدركه الإنسان قد ما عنده ذوق، وهذا بيتعب بتلاقي يعني وبتلاقي مو عرفان يعبر أوقات. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تأويل قوله كنتم خير أمة أخرجت من الناس، قال من فعل مثل فعلكم كان مثلكم، ولا تعارض بين الأحاديث لأن الأول على الخصوص والله الموفق. يعني لأن الأول يعني ما ورد بالحديث خير الناس قرني على الخصوص يعني خصوص الصحابة مو على عمومهم، لذلك لا تعارض. يعني في من الصحابة يعني قولا واحدا ما في خلاف أبدا، في البعض بصير هذا التفصيل. نعم. وقد قيل في توجيه أحاديث هذا الباب إن قرنه إنما فضل لأنهم كانوا غرباء. إيه كمان هلا بدي يزيدنا الله يزيد الخير. ليش بقى يعني هذا الباب يعني الثاني الكلام الثاني يعني وقد قيل في توجيه أحاديث هذا الباب يعني في قوله في الثاني يعني في الكلام الثاني، بس الباب الحقيقة مباعد يعني. نعم من هو إيه بس بقى في توجيه أحاديث هذا الباب هذا الحقيقة ما ورد بالمسألة الثانية ليس ما ورد في المسألة الأولى. إيه بقى قال في أحاديث هذا الباب يعني في هذا يعني في أحاديث هذا يعني باب تفضيل يعني باب التفصيل في التفضيل وليس يعني الكلام على عمومه، يعني في أحاديث هذا الباب يعني في التفصيل في التفضيل التفصيل في التفضيل يعني. نعم إن قرنه إنما فضل لأنهم كانوا غرباء في إيمانهم. ليش فضلوا يعني الذين بعدنا يعني الصحابة الأول إن قرنه إنما فضل لأنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم. نعم. وإن أواخر هذه الأمة إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على طاعة ربهم في حين ظهور الشر والفسق والهرج والمعاصي والكبائر كانوا عند ذلك أيضا غرباء، وزكت أعمالهم في ذلك الوقت كما زكت أعمال أوائلهم. ومما يشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. يبقى هنا يعني أنا يشهد لهذا مثل ما قوله عليه الصلاة والسلام، يعني إذا قلنا في يعني هو قال في بعض الناس أنهم ربما يكونون أفضل من السابقين يعني، لكن عندما قال وقد قيل في توجيه هذا الباب إن قرنه عليه الصلاة والسلام إنما فضل لأنهم كانوا غرباء، والذين لحقوا كذلك زكت أعمالهم لأنهم غرباء. نعم، إذا معناته لا، بالتالي لا يكونون أفضل لوجود النبي. لا، فيها لو فرضنا اللهم صل يعني فقط في هذا الأعمال، هؤلاء يعني نفس الوصف بس بيزيدوا بأنهم سبقوا، ويزيدوا مثل ما تفضلت أنه وجود سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ممكن يكون منقول أشد غرابة يعني وجود النبي عليه الصلاة والسلام فيهم يثبته يعني، أما هون ما في يعني مين يعني ثبت مثل تثبيت وجود سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله له معجزات، له أشياء، أما هذا اللي عم يقول ما في معجزات. ممكن بقى بهالوجه نقول لأنه ممكن يعني. نعم. ويشهد له أيضا حديث أبي ثعلبة، ويشهد له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، ذكره أبو داود الطيالسي وأبو عيسى الترمذي، ورواه هشام بن عبيد الله الرازي عن مالك بن الزهري عن أنس أنه قال. يعني شو وجه الدلالة؟ أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير، يعني عليه الصلاة والسلام ما عين السبق، ما عين يعني جعل باب احتمال أن يكون من السابقين أفضل، من اللاحقين أفضل. إيه هذا قوي يعني هذا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، ذكره الدار قطني. نعم. في مسند حديث مالك قال أبو عمر: هشام بن عبيد الله ثقة لا يختلفون في ذلك. يعني عم يقوي ذلك يعني. نعم. على ما نشوف من التابعين أمه كأنه صحابي، الله يرضى عنه. وروي أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة كتب إلى سالم، كمان عم يقوي هالمعنى. نعم. كتب إلى سالم بن عبد الله. شوف يعني اكتب. شوف هذي بده يعني بده يستقيم يسأل يعني شو ساوي. كتب إلى سالم بن عبد الله، سالم ابن عبد الله يعني ابن سيدنا عمر، عبد الله ابن عمر يعني جده سيدنا عمر. نعم. أن اكتب إلي، كتب إليه أن اكتب، هي أن شو بيسموها تفسيرية، أن اكتب إلي بسيرة عمر بن الخطاب لأعمل في بها، ومشان يعني أراها لأعمل بها هذا العلم. نعم. يعني بتقدر تقول هلأ أكثر ناس معلماء العالم وعلي، لأنه العلم إذا ما عملت فيه ما اسمك علي، يعني معك مي وما بتشرب منه، أنت مع عطشان ميت من العطش، تقدر تقول انه انا لا انا معي مي، اشراء اصبح مثلك مثل اللي ما معه مي، ما هي كلها لا، اللي معه مي اللي ما معه مي نفس الشيء. لا خلينا نعمل امة البعض ما معه مي كله العطشاني، اما ما معك ما بتشرب بتتميز عندها. إذا العالم لما ما بيعمل بيعمله مثل الجاهل صار مو عالم هذا. ما تفضل يعني يصير عليه حجة. وإذا مات هذا حتى يأثم هذا هذاك بيموت ما بيصير له شيء، يعني الله ما بيأخذه، بالعكس له الثواب. أما هذاك إذا مات هذاك عليه عقاب، قدامك الماء ما تشرب، والله عم يقول لك واشربوه. نعم نعم. فكتب إليه سالم إن عملت بسيرة عمر. شوف سبحان الله، شوف على الكلام كلهم بتلاقين يعني تلاقيون يعني ما اللي بده الله بتلاقي ربي سبحانه وتعالى ألهمه الحقيقة وألهمه الحكمة. كتب إله سالم، لكن يعني نقول أبوه أو جده الله يرضى عنه إن عملت بسيرة عمر فأنت أفضل من عمر. سيد عمر إيه عمي يعني هذا عم يقوي هذا، شوف بس بنقول أفضل من عمر في نص هذا. نعم، لأن زمانك ليس كذلك. مثل ما أن هاي المزية، هاي المزية لا تقتضي الأفضلية. بيرأس إن عمر متصدر. نعم. لأن زمانك ليس كزمان عمر، ولا رجالك كرجال عمر. ولا رجالك كرجال عمر. قال وكتب إلى فقهاء زمانه فكلهم كتب إليه بمثل. شوف كلهم. شوف مدرسة واحدة. كتب لأكثر من واحد وسأل أكثر من واحد. هيك الأصل صار يعني بيرجع لأهل يعني الحل والعقد وبيسألون مو للفلتانين. واحد مربى عند يعني شو بدنا نحكي عند الأمريكان أو عند الإنجليز أو جيبه وحطه يعني نسأله أو يقوم بأمر البلاد، هذا بيخرب، هذا ربيان عند أعداء البلاد، يعني من يصنعون يعني السموم والمواد المبيدة يعني للمسلمين وحملوا اياها يعني وحمل يعني استغفر الله يا مثل الشيطان يا مثل الأجداد. يعني هذا بده يقود الناس. وهيك هذا اللي بتقولينا يعني، واللي ما درس على أداء وأدهى وأمر يعني هذا في الشم عم يدوخ. نسأل الله العفو. وكيف إذا كان أصل خبيث؟ نسأل الله العفو والعافية. لذلك نحن لازم يكون بقى يعني عندنا هذه الأهلية حتى نقوم ونحكم نفسنا يعني. لكن نسأل الله العفو والعافية. ثلاثة أربعة ما عم نتفق كيف يعني نقوم ونصل ونمتطي لهالدرجة هي. ذلك الله يردنا إلى دين ردا جميلا. وهذا الحقيقة يعني منين بيجي؟ لأنه ما في تربية، يعني ما في هذا. إذا بدنا نقول ما يعني نفصل، ما في تصوف. تصوف مو اسمه تصوف. هلأ اليوم كلمة تصوف فيه كلمة التجارة، لا يعني ما في تخلق بخلق الصحابة. هذا اللي كان التصوف الحق، وهذا اللي ما بيتخلق بأخلاق الصحابة هذا ما عرف الدين. والهالي بيقول تصوف، هذا التصوف معنى ذلك يلي ما بيقرأ التصوف وفهم التصوف والله ما فهم الدين. ما بقول بقى أنا تصوف، بقول لا أخلاق الصحابة، وتعالوا نستعرض خلق الصحابة ونشوف كيف هم الصحابة. هذا إذا رأيت الصحابة هذا هو التصوف. أما شيء تاني يعني تجو بأشياء أمور الله أعلم بها، هذه يعني الله أعلم بها. بدنا لحنا النتيجة كيف كانوا الصحابة. لكن سيدنا عمر وما أدرك سيدنا عمر يعني، وسيره عليه الصلاة والسلام شهد له وبشروا بالجنة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فأيها الناس بيجمع الناس كنت أرعى الغنم بكف بن زبير والسلام عليكم. كيف بكم إذا قومناك بسيوفنا؟ شو قومناك بسيوفنا؟ يعني ما بيقدر يحكيها الواحد يعني مقطع يعني. وهيك معناتها شو قومناك بسيوفنا؟ يعني شو معناتها؟ إذا واحد قال له للثاني قال له إذا خالف شو قال له أقطع رأسه هذا وهذاك بيقتل 10 100 واحد مثله بيقول له هذا صغير بقطع رأسه. شو اسمه هذا؟ مين بيجرؤ عليها؟ أنا بستحي أحكيها منهم، بس عم بحكيها مثال حتى أستعطيها منه. هذا هو التصوف، هذا عين التصوف. التصوف التواضع. شفت لي حدا متواضع مثل سيدنا عمر؟ شفته بيجي بيحمل الأكل، بيجي لعند العجوز وهيك وبيشعل له النار، شو فاضي. وهذا الرجل الله يوفقه، يعني موفق إن شاء الله، نرجو الله، عم يفعل من هالأفعال، عم نشوف مثل هالأفعال. والله هذا التصور. سيدنا خالد لكان لما بيبعث له سيدنا عمر بنحيه ولا شيء أبدا، بيتنحى وبيبقى عم يقاتل مثل ما هو حتى ما يعمل خلل بالجيش. خلاص والله واحد منا يعني لو شايف انه ما في غزوة مزل فيها هيك مكتوبة على جبهته النصر، الله يرضى عنه مدى مددي ايه، وبيقول له اتنحى. هذا بيصير، هذا بيريد، هذا شلون اتنحى؟ انا بعرف، انا ما حدا مثلي. عم يقول له اتنحى. ايه هو عمر، انا مالي مثل عمر. هذا التصوف. عرفتوا شو هذا التصوف؟ هذا التصوف. لذلك بياعين تصوف صار متصوف. يا ريت إيه؟ والحقيقة بضاعة مغشوشة، تقليد. أصحى اشتري من هيك، هي تقليد. أما البضاعة الأصلية هذيك أورجينال إذا بدك تقول، يعني هيك هذاك التصوف كان حقيقة لا اسم له، كما هو الآن اسم لا حقيقة له. وعم نشوف الويلات من هاللي بيدعي هذا. نسأل الله العفو والعافية، الله يرحم الشيخ مولى رمضان. هذا اللي شفت فيه التصوف. اي والله رحمة الله عليه. نعم سيدي. وقد عارض بعض الجلة من العلماء قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني بقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. قال أبو عمر: فهذه الأحاديث تقتضي مع تواتر طرقها وحسنها التسوية بين أول الأمة وآخرها. هو بدل ما يحط عند القاف حط عند الراء، والمعنى في ذلك ما تقدم ذكره من الإيمان والعمل الصالح في الزمان الفاسد الذي يرفع فيه من أهله العلم والدين ويكثر فيه الفسق والهرج ويذل المؤمن ويعز الفاجر ويعود الدين غريبا كما بدأ، ويكون القائم فيه بدينه كالقابض على الجمع، فيستوي حينئذ أول هذه الأمة بآخرها في فضل العمل إلا أهل بدر والحديبية. هذول قولا واحدا، ليش؟ لأنه فيه النص. ومن تدبر آثار هذا الباب بان له الصواب، والله يؤتي فضله من يشاء. والحقيقة يعني يتبين أنه مو مثل الأوائل، مو مثل الأوائل. نعم. الثالثة ذلك، مع ذلك احنا بنتبع العلماء، معظم العلماء على ذلك، على الأول، يعني تفضيل السابق. السابق سابق سيدي. نعم. الثالثة قوله تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، مدح لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به. يعني مدة إقام، يعني إذا فعلوا كنتم إذا تأمرون، يعني آمرين بهذه الحالة. أنت ممتاز عندما تسمعك مطيعا، لما ما بطيع لا. فإذا تركوا التغيير وتواطؤوا على المنكر زال عنه اسم المدح ولحقه اسم الذم، وكان ذلك سببا لهلاكهم. يا لطيف، وهذا اللي عم نشوفه. وقد تقدم الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أول السورة. قوله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أخبر أن إيمان أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم خير لهم، وأخبر أن منهم مؤمنا وفاسقا وأن الفاسق أكثر. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. أخبر أن إيمان أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم خير لهم، وأخبر أن منهم مؤمنا وفاسقا وأن الفاسق أكثر. نعم. قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى يعني كذبهم وتحريفهم وبهتهم، لا أنه يعني هذا الأذى، لا أنه تكون لهم الغلبة عن الحسن وقتادة، يعني هذا الحقيقة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فعندما يقاتلكم غيركم ما لن يضروكم إلا أذى. أما لما ما منكون يعني بذلك الحال بذلك الوصف، لا نسأل الله العافية مثل ما قال بالأول يكون سبب هلاكنا. عندها يعني مثل ما احنا شايفين، وإلا الإنسان يقول لن يضروكم إلا أذى، شلون أذى؟ إلا عم نحكي لحنا على الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما عم نتكلم بأي أي أمة، لحنا عند كلامنا. لن يضروكم إلا أذى يعني كذبهم، يعني كذب أهل الكتاب وكذب الأعداء وتحريفهم وبهتهم. نعم، لا يعني تكذيبهم لهم الغلبة، لا أنه تكون لهم الغلبة، لا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. عن الحسن وقتادة فالاستثناء متصل. ايوه. والمعنى لن يضروكم الا ضرا او ضررا يسيرا. ضرا يسيرا. فوقع الاذى موقع المصدر، يعني لن يضروكم الا اذى، يعني الا ضرا يسيرا. هذا فالآية وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أن أهل الكتاب لا يغلبونهم وأنهم منصورون عليهم، لا ينالهم منهم استلام. استلام يعني استئصال أو اشتثال، إلا إيذاء بالبهت والتحريف. وأما العاقبة فتكون للمؤمنين. نعم للمؤمنين. بس يا حسرة شوف نتكلم بأوصاف مو موجودة الأوصاف، لذلك مثل ما شايفين وعم نسمع عم يقتلوا فينا شوي شوي. الله بجاه النبي يفرج عنا، الله يفرج عنا، فرج عن أخواننا جميعا يعني. والله يعني الله يوفق الشيخ كريم، يعني خرج إنه يطالب الكلمة الشيخ كريم بهالوقت هلا هذي حكاها وحكاها كل منصف يعني، لكن الشيخ كريم بينا بالتفصيل وذكر يعني وخاطب يعني الله يوفقه أهل حوران بالذات انتبهوا يا جماعة يعني غدا يعني أن يأتون عليكم وقت مش وقت دارية. حكى حكى الغوطة وحكى اللي بالجنوب أن انتبهوا يعني أهل دارية بدون نساء بدون نجزي، وإلا صدقا صدقا ولا بحد بيستطيع عليهم شيء أبدا. عن فكر هالأمة كلها تهي أما راه كل جماعة، لكن واحد يعني والله عجيب يعني لكن واحد بتعرفه كافر عدو نبيك تستسلم له؟ هذا الموك وما موك ما بعرف شو اسمه هذا، يعني قالوا خلاص عنا مهدد وكذا. تفضل عشرات الآلاف عم تتهجر من بيوتها، الله يكون محو هدول شو حال المساكين هدول. والحمد لله لك أخ حالهم جماعة مضيافين، جماعة ما يعني كرم عم فاتحين لهم قلوبهم، الله يفتح قلوبهم إن شاء الله، نقول يفتح قلوبهم ولا أبورهم بيصرح نحن وحدودنا مغلقة لا يمكن يعني يعني بدنا نحطكم نحن وياهم، يعني الهدف واحد لأن أسلكم هيك يعني مو هيك معناتها عليم يا الله ما يستحق حدودنا مسكرة يعني مغلقة أبدا. لك هذا الرجل لا إله شوكة ولا دباحة شو عمل هذا هذا الرجل هذا العيلة هاي المرأة هدول أولاد صغار شو فعل لا حول ولا قوة إلا بالله والأدهى والأمر يعني لا حول ولا قوة إلا بالله تلاقي من الناس يعني اللي بيقولوا عنه يعني جيدين إيه عندكم ياهو إيه عندكم ياهو تلوه طيب هدول يا جماعة ما فعلوا شيء يعني هب عم تقتلوا قتلوا هل يعني هل عم يقاتلوا ومع ذلك ما بقول يعني لكن جدلا اللي عم يحمل السلاح في بوشك معليش لكن ناقصين العلماء يعني حتى تفيئ أيام الرفاء والجماعة وقالوا ما عاد بدنا شيء خلاص فاقوا رجعوا ما عاد بدنا شيء كله قالوا وكلام أكيد هذا ما عاد حدا بده شيء يعني لا لازم إننا نفرمكم لازم نفرمكم يعني لا حول ولا قوة إلا بالله الله يا رسول الله ردنا إلى دينه ردا جميلا والله شيء بفطر القلوب والله يعني لا حول ولا قوة إلا بالله يعني شو يعني نظور إنه بدك تلقى الله يعني نعم نعم وقيل هو منقطع والمعنى لن يضروكم البتة لكن يؤذونكم بما يسمعونكم يعني هذا مؤذن نعم قال مقاتل إن رؤوسا يجب كعب وبحري والنعمان وأبو رافع وأبو ياسر وكنانة وابن صوريا عمدوا إلى مؤمنيهم عبد الله بن سلام وأصحابه فآذوهم لإسلامهم فأنزل الله تعالى لن يضروكم إلا أذى يعني باللسان وتم الكلام ثم قال يعني خلص يعني وقف عليها لن يضروكم إلا أذى هنا لاحظين صلاة صلاة يعني وصي الأوضاع إيه؟ عم يقول الشيخ تم الكلام لن يضروكم إلا أذى نعم ثم قال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار يعني منهزمين وتم الكلام ثم لا ينصرون مستأنف فلذلك ثبتت فيه النون لذلك أن كل حد الصلاة الوصل أفضل على الحالة إيه بصير ما عليه شيء يعني في إلع كمان بس يعني هدي بيعرف يوقف ويبتدي هدي ثم لا ينصرون كلام جديد ثم لا ينصرون يعني فلذلك دليلها أنه كان كلام جديد ثبتت فيه النون وإلا النون ما ثم لا ينصروا لأنه وإن يقاتلوكم يولوكم كل مجزوم إيه ثم لا ينصروا مرفوع ثم لا ينصروا إيه معنى ذلك من إن ثم لا ينصرون هذا كلام جديد نعم حلو هذا الكلام والله الله يجزيه الخير يرحمه نعم وفي هذه الآية معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام الله عليه وسلم لأن من قاتله من اليهود ولاه دبره الحمد لله صلى الله عليه وسلم ثم قال قوله تعالى ضربت عليهم الذلة اللهم أرنا تلك الذلة وأمامه هي يعني أبدا الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وفرج عن العباد والبلاد اللهم أيدنا بتوفيق من عندك اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالد حقوق علينا ولدين المسلمين. صلى الله عليه وسلم.